صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما لله يا أقمار أفلنا بكربلا ولها بيثرب والمحصب مطلع أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبا آيات يثرب أنست بهم أرض الطفوف وأوحشت هضبات يثرب والمحل الأرفع طف بي على فلك الطفوف وقل له أترى ياك تعلم من بأرضك مودع فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للإمامة والنبوة مطلع مولى بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع فحياة أصحاب الكساء يا حياته وبيوم مصرعه جميعا صرعوا فيك الذي أبكى البتول ونجلى وله النبي والصنو متفجع ما أحدث الحدث يا أن خطبا فاضعا إلا آيا وخطب السبط منه آيا يا يا يا يا يا أفضع دمه يبايح ورأسه فوق الرماح وجسمه بشب الصفاح موايا لا تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريق نراك بقلوبنا سيدنا لا تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريق خدم تواصل ترايب والدم مني يسيح كم عضيد وكم ولد لي قضى قبلي ذبيح واحد يضل عالشريعة واحد ارفع يا جثته شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني القوايا وحدت على النهر لما انطايح شياه للوايا وصلت يمه ولقيت دمومه ومخه سوايا والجفوف مقطع إذا وبالقلوب من شافتايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم القرآن الكريم لما يريد أن يتعرض إلى المؤمنين وعاقبة أمرهم يستخدم طريقتين طريقة أن يذكر أول عملهم وبعد ذلك يذكر نتيجة عملهم وجزاء عملهم إن الذين آمنوا مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثلا لهم مغفرة وأجر كريم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وأمثال هذا فأول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعدين النتيجة والجزاء والعاقبة أحيانا يعكسها القرآن الكريم يذكر الجزاء أولا بعدين يذكر العمل يعني ليش هذا الجزاء الله تعالى أعطاه لهؤلاء هاي الآيات البينات التي افتتحنا بها المجلس هذا المجلس الشريف منها القبيل من القسم الثاني ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم بعد آتاهم يعني أعطاهم شيء اللي الله تعالى يعطيهم معلوم الله كريم الله أجود الأجودين فالذي يعطيه للمتقين خير كثير جدا آخذين ما أعطاهم ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين قبل ذلك ليش؟ يعني هاي نتيجة عملهم نتيجة أنهم كانوا محسنين ومن إحسانهم شنو؟ إجت الآيات الأخرى تشرح إحسانهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم زين قبل كل شيء حديثنا لازم يمر على من على صفات المتقين، من هم المتقون، ونذكر بعض صفاتهم، وإن كان حديثنا مو منصب على موضوع التقوى ومراحل التقوى وخطوات التقوى، لكن على كل حال لازم عندنا شيء معلومات عن المتقين حتى بعدين نشوف أعمالهم الأخرى التي يقومون بها، لأن الآية ما قالت كل من يعمل هذه الأشياء، لا، وإنما تحدثت عن المتقين، إن المتقين في جنات وعيون. كلمة التقوى أخذت من الوقاية والتقية، كلها أصل واحد. ليش؟ لأن يقولون الوقاية خير من العلاج، الذي يقي والذي يتقي يعني يخاف. هسا يخاف، الخوف شكلين، أكو خوف ممدوح وأكو خوف غير ممدوح. خوف الممدوح الإنسان يخاف من يوم القيامة، يخاف من عذاب الله، يخاف من مثلا أن يسقط في مكان ولذلك يتحضر، يخاف من الحر والبرد يلبس ملابس تحفظه، يخاف من الحيوانات أو يخاف من الأشياء أخرى يبني له بيت حتى يستكن به، ماكو مانع. هذا الخوف خوف عقلائي، هذا مو جبن، هذا خوف عقلائي هذا. زين، فإذا التقوى هالشكل، الإنسان المؤمن يتقي المعاصي، يخاف من الله سبحانه وتعالى ومن مغبة المعاصي، ولذلك لا يوقع نفسه في التهلكة، يكون حذر دائما. الوقاية خير من العلاج، أحسن الإنسان، وإن كان باب التوبة مفتوح وإن كان باب الاستغفار موجود مفتوح، لكن مع هذا الإنسان إذا قدر أن يحفظ نفسه حتى لا يرتطم بالحرام فهو خير له وأحسن إليه. زين، التقوى على هالأساس عدة مراحل بيه. المرحلة الأولى اللي ذكروها العلماء للتقوى، مرحلة الأولى والخطوة الأولى أن الإنسان يؤدي واجباته ويبتعد عن المحرمات. شنو الواجبات اللي الله تعالى فرضها على الإنسان يؤديها، سواء كانت واجبات عبادية، صلاة، صوم، حج إلى آخره، يو واجبات اجتماعية بالنسبة إلى الإنفاق على العائلة، بالنسبة للإنفاق على الأولاد، تعليمهم، هذا كلها واجبات. مثلا الإحسان إلى الوالدين، كل هذه تنحسب يو واجبات أخلاقية، واجبات اجتماعية، واجبات اقتصادية، عبادية، فيؤدي الواجبات بعد ويبتعد عن المحرمات، يحاول على أن لا يقع في المحرم. هذا حتى لو فرضنا ما يعمل مستحب، حتى لو فرضنا بعض المكروه يصنعه، لأنه المكروه يجوز فعله وتركه أفضل ما يحاسب، لكن على كل حال حتى لو مستحباتهم قليلة يسويها أو ما يسوي أصلا، بس الواجبات يؤديها، هذه الخطوة الأولى من خطوات التقوى. وإذا استمر الإنسان على هذا، ترى يا إخوان الخير والشر عادة، يقول الحديث تعودوا فإن الخير عادة والشر عادة، يعني الإنسان إذا تعلم يصلي مدة بعدين يصير قضية طبيعية عنده، يعني إذا ما صلى ما يرتاح. أنا أذكر كنا أطفال أحيانا نعاند، مثلا رد النام نعاند ما نصلي، ما أقدر نصلي إلا نقوم نصلي يلا نروح لنا، لأن يتعود الإنسان. ليش يقول الطفل من 7 سنوات علم على الصلاة؟ لأنه إذا خليته إلى أن صار إلى أن صار بالغ بعد ما متعلم ما متعود، لكن هذا قبلا يقول الإمام الصادق علموهم للصلاة على 7، علموهم الصلاة على 7 واضربوهم على 10. طبعا مو مضرب مبرح، إذا أمكن بالكلام الطيب، بالتفاهم، بالتشويق، بالتشجيع، مثلا إعطائهم شيء، هذا بعد أفضل. ليش؟ حتى هذا يتمرن على الصلاة، لأنه الصلاة توابع أكو بيها، مو هي بس الصلاة هي، لأن هذا إذا صلى يعني لازم ملابسه نظيفة، إذا صلى يعني بدنه لازم نظيف، إذا صلى يعني لازم مكان اللي يصلي نظيف. ولهذا إذا فد إنسان ما يصلي تدخل إلى بيته مشكل، هذا لأنه هذا ما عنده نجس وطاهر وإلى آخره، كله هوس مخربط. لكنه إذا يصلي تعرف على أن هذا نظيف، تعرف هذا يعرف الطهارة، يعرف النجاسات، يعرف طريقة التطهر، طريقة التطهر من البول، من الأشياء الأخرى كلها يعرفها، ولذلك يؤدي يكون يصير نظيف طيب طاهر. زين، هاي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية شنو؟ المرحلة الثانية بالإضافة إلى أداء الواجبات وترك المحرمات، أن هذا الإنسان شوية يصعد درجة عليا أعلى فيؤدي المستحبات. طبعا مستحبات ترى إذا تريد تحسب كل المستحبات ربما الإنسان ما يقدر يلحق عليها كلها، لكنه الأقرب فالأقرب والأوجب فالأوجب، لأنه أكو مستحبات خاصة وأكو مستحبات عامة، زيارة الحسين، زيارة الإمام الرضا، زيارة الكذا، قراءة القرآن، هذا على طول موجود، هذا مستحب مستحب مستحب، شو على طول الإنسان ما يشتغل لا يروح لا يجي كلها أسمه لا، لكنه مثلا ما يقطع الزيارة إذا أمكنه، ما يقطع القرآن إذا أمكنه، يقرأ شيء بعض الصلاة اللي يصليها خصوص صلاة 51 إذا قدر، نوافل قسم منها يأكلها بالإضافة إلى الواجبات. مستحبات دعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وأمور متعددة أخرى، هذه كلها مستحب يؤديها ويحاول أن يبتعد عن المكروهات أيضا، لأنه يقول من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يقول ابتعد عن الحرام أحسن لك. إذا تقول اليوم المكروه سوي وكل مكروه جائز، بعدين شوية شوية من المكروه قد الإنسان يتعدى الحدود يروح للحرام، لكنه أفضل كل شيء وقاية أن الإنسان حتى المكروه ما يسوي حتى لا يوصل إلى الحرام، لأنه ما من مكروه إلا وفيه مصلحة، في فرد مفسد العفو، لابد به يوم مفسدة صحية، يوم مفسدة اجتماعية، يوم مفسدة أخلاقية، فيها فرد شيء، ولذلك اعتباطا الله ما ينهى عنه، ولكن ما بيها تشدد إلى ذيك الدرجة مثل الحرام. والمستحبات هم بيها فائدة ولذلك أمر الإسلام بها، لكن ما بيها تشدد، لو يردنا إنسان ما عمل المستحب ما يؤاخذ مثل الواجب. زين، فإذا صعد إلى هالدرجة مدة بقي على هذا، صير عنده قابلية قوية وملكة يسموها ملكة التقوى، صير عنده ملكة، فينتقل إلى المرحلة الأعلى. المرحلة الثالثة شنو؟ المرحلة الثالثة أن حتى المباحات يقلص منها، حتى المباحات يقلص منها. ولذلك أنت لما تجي إلى الإمام أمير المؤمنين، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى الأئمة عليهم السلام، مع العلم أنه بإمكانهم أن يفعلوا كل شيء، هسه خلي عنك موضوع الإمامة والقيادة، لأن الإمامة والقيادة ذاك شيء آخر، باعتبار أن الله فرض على أئمة العادل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الخلق كي لا يتبيغ بالفقير فقره، لأن الناس يقتدون بإمامهم والظروف صعبة ويشوفون إمامهم ملابسه هذه بسيطة وأكله هذا البسيط، فيقولون أنا ما راح أصير أحسن من عنده. طبعا إذا إمكانات أكو أن يوسع على الرعية على الشعب ماكو أحسن من عنده، لكن كان ماكو صعبة الأمور صعبة، فيتأسى بالإمام، يقتدي بالإمام، يقتنع يسكت. هذا موضوع القيادة على كثر، ولذلك كان يقول الإمام أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في جشوبة العيش أو أكون أسوة لهم في مكاره الدهر؟ ما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها وشغلها تقممه. مو أن الإمام ما عنده ذوق، الإمام يقول ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، كل هذا أعرف له أنا، لكن لعل بالحجاز أو اليمام لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشام. فكانوا في حالة زهد وكان في حالة تقشف يعيشون. صلوا على محمد وآل محمد. زين، إذن الإنسان إذا حفظ نفسه من الحرام وبعدين حتى بالنسبة إلى بعض المباحات يحاول أن لا يتوسع أكثر من اللازم، ما دام حلال صير عنده إسراف في الأكل وهمه بطنه وفرجه، يقول هذا مغضوب عليه هذا الإنسان اللي همه بطنه وفرجه، حتى من حلال حتى لو فرضنا حلال يكون أكو عنده أشياء معنوية، أشياء روحانية، أكو عنده تقرب إلى الله، أكو عنده بعض الاتصال بالله سبحانه وتعالى. سن هذا إذا كان الشكل هذا يقال له متقي. هسه بعد درجات التقوى إذا وصلت لهنا أكثر منها، أكو درجات جدا أعلى وأعلى، بس خب بعد هذه من فضائل الله. ولذلك أمير المؤمنين أكو عنده خطبة طويلة عظيمة في صفات المتقي، والمتقون هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب إلى آخره، لما يتحدث عنهم هم والجنة كمن قد رآها، انكشاف يصير عندهم، هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، لأنه الصير فرد حالة خاصة عند بعد يقوم يتعشق الباري، يتعشق العبادة، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. هذا التكاسل اللي يصير عندنا إحنا لأنه ما عندنا ذيك الرغبة وذاك الشوق، وإلا الإنسان من عنده شوق ما أصلا ما يشعر بالتعب، ما يشعر بالتعب. وإلا قد يكون أناس أكو أقوى من المؤمنين، أقوى من مقيمي الليل مثلا بالعبادة، لكنه ما يقيمون. ليش؟ شوية يصلي لا يتعب. ليش؟ ما عنده ذاك الشوق، بينما ذاك عنده إيمان وعنده رابطة بالله وعنده شوق، ولذلك ما يشعر بالتعب. على كل، إذن الآية الكريمة تقول إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربه. وانت ترى لاحظ القرآن الكريم كل الحديث عن المتقين، والعاقبة للمتقين، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هم ذول اللي إلهم عند الله سبحانه وتعالى مقعد صدق عند مليك مقتدر، هنيئا لهم. زين، إذن القرآن الكريم جاي يحدثنا عن هؤلاء، ليش الله تعالى أعطاهم هالكرامة هذه، جنات وعيون وآخذين ما آتاهم ربهم؟ يقول إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، من أهل الإحسان كانوا. السهنان يصف إحسانهم، ثلاث أشياء اللي يذكرها من إحسانهم. واحد، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ثانيا، وبالأسحار هم يستغفرون. ثالثا، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. استاذني الصفات الاثنين الأوليات، لعله ما نقدر القسم الثالث نتحدث عنه وقت آخر، بس لما تجي إلى علماء التفسير اللي يستفيدوا من الآية وآيات متعددة أخرى، واللي يستفيدوا من الروايات الشريفة، يقولون المراد من قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، أسحار هم يستغفرون يعني يصلون صلاة الليل، يصلون نافلة الليل، لأنه ذول لما يصلون صلاة الليل استغفار به، صلاة الليل به 70 استغفار، وش وقت هما تكون أفضل أوقاته؟ شو وقت من نصف الليل فما بعد، بس أفضل أوقاته ثلث الأخير، بعد أفضل أوقاته قريب الفجر بالسحر يعني. وبالأسحار هم يستغفرون، وهذه من جملة الأشياء التي أكد عليها القرآن الكريم وأكد عليها النبي وأهل البيت صلوات الله عليه. ترى شوفوا يا إخوان، أحيانا يرد التأكيد من القرآن أو من الأحاديث، ماكو ضرورة أن يقول اعملوا، لا، أحيانا مثلا آية تجي تتحدث على صورة خبر، خبر عن صفات بعض المؤمنين، بس هو هذا الخبر، هو هذا المدح يعني شنو؟ يعني اعملوا عملهم، يعني اقتدوا بهم، يعني افعلوا مثل فعلهم. ولا ليش القرآن الكريم قال قص قصة يريد يعطينا خبر من دون عبرة؟ لا، لما قاعد يتحدث عن هؤلاء يعني انتوا هم اقتدوا بهم، انتوا هم تأسوا بهم، انتوا هم تعلموا منهم حتى تحصلوا على الثواب والجزاء الذي يحصل عليه هؤلاء. في مناسبات متعددة الله تعالى يتحدث عن صلاة الليل والمصلين بالليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومما رزقناهم ينفقون. فلا تدري نفس، ما تدري نفس شنو، فما تدري نفس ماذا شنو. قرأ وياي أحسن، صلوا على محمد وآله. يغفر الله لكم ثانيا. إذن الله سبحانه وتعالى يمدح المؤمنين، يمدح المتقين، لأنه تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. النبي العظيم على عظمته ودائما على ذكر الله سبحانه وتعالى، مع هذا كله يا أيها بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيل. وهكذا الله تعالى يأمره بنافلة الليل، يأمره بقيام الليل، يأمره بقراءة القرآن فاجر. هذا كله ليش؟ ليش؟ لأنه النبي أولى من غيره بأن يحصل على أعلى الدرجات، أعلى عليين، لأن هو أعبد الناس، هو أعرف الناس بالله. كلما أمكان الإنسان أعرف بالله سبحانه وتعالى، معناه يكون أكثر عبادة لله تعالى. لأن كثير من الناس إنما يقللون من العبادة أو لا يعبدون لجهلهم، لجهلهم. تشوف أنت انطيف رد أجرة فلوس بالدنيا، أصلا ما يحس بالتعب، ليل ونهار يشغل ويركض وكذا. إذا يدري الإنسان ما عد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في القيامة من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، معناه ما يشعر، ما يشعر بالتعب أبدا، ما يشعر بالنصب أبدا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تهجد يعني التعبد بالليل، تهجد الليل، تهجد بعد الليل يصير، تهجد بالنهار ما يسموه تهجد. على كل، احنا لما نجي الى الاحاديث الشريفة التي وردت في هذا الباب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا علي احفظ مني هذه الخصال، احفظ مني هذه الخصال، يذكر لعدة أشياء، ثم يقول له وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله خيركم من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل من أخيه جبرائيل عليه السلام، يقول لعظني، يلتفت إليه يقول له يا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، عش ما شئت فإنك ميت، معلوم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه. صورة عامة، سواء أشخاص أو أموال أو دنيا أي شيء، واعمل ما شئت فإنك ملاقي، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ثم قال له واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل، وأن عزه غناه عن الناس، يعني اغتني عن الناس، شرف المؤمن. يقول إمام المتقين وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه صلاة الليل مصحة للبدن، مصحة للبدن ومقربة للرب وتعرض للرحمة وتمسك بأخلاق النبيين. اجى واحد الى الامام امير المؤمنين قال له يا امير المؤمنين اشو قاعد أتوفق لصلاة الليل، إيش؟ فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إن ذنوبك قيدتك. ذنوب أكو عندك قيدتك، هاي الذنوب مقيدتك، ما تقدر بالليل، ما تتوفق، ما تتوفق بالليل إلى صلاة الليل. وقد البعض يحب أن، طبعا كثير من عندكم يدرون، لأنه الرسائل العملية تذكر صلاة الليل شنو، وكتاب مثلا مفتاح الفلاح للشيخ البهائي رحمة الله عليه، حتى بعض كتب الأدعية، حتى مثل كتاب مفاتيح الجنان أيضا للشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، أم يذكر به صلاة الليل. من جملة علامات المؤمنين شنو الإمام العسكري شي يقول؟ علامات المؤمن خمس، واحد من عدن شنو؟ صلاة 51. تلامذة الأئمة أتباع الأئمة كانوا يكثرون من العبادة والصلاة، وهاي صلاة 51 علامات المؤمن، يعني علامات الشيعي مؤمن، هنا المراد به يعني علامات الشيعي المتبع لأهل البيت صلوات الله عليه، متبع لأهل البيت. طبعا سهلة القضية، هي هو إذا يريد يطولها يقدر هواية، لكنه الأشياء الضرورية بها أن يصلي 8 ركع، طبعا كل ركعتين بسلام مثل صلاة الصبح، شو يريد يقرأ به يقرأ، يعني سورة اللي يقرأ أي شيء اللي يريد يقرأ، ولا الحمد والحمد يكون يقرأ الحمد، سورة الحمد، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. بعد ذلك يصلي ركعتين شفع يسموه، ركعتين شفع قنوت ما به، والأفضل بعد الحمد أن يقرأ إحدى المعوذتين، ستقدم تأخيرا مو مهم، أول والناس يا أول الفلق كيف زين، فرغ من هذا يجي إلى صلاة الوتر ركعة، وتر واحدة، صلاة الوتر ركعة واحد، يقرأ الحمد، من بعدها يقدر يقرأ أي سورة، لكن اللي وارد الأفضل أن يقرأ سورة قل هو 3 مرات والمعوذتين، بعدين يرفع يديه إلى الله تعالى، يقنت يتضرع إلى الله. شنو اللي يجي بخاطره من الأدعية؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، رب ارحمني وارحم والدي كما رباني صغيرا، شنو يريد يقرأ؟ يقرأ عندنا الأدعية، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بينه وبين الله زين. ومن المستحب أيضا أن يدعو 40 مؤمن ومؤمنة، 40 واحد، سواء أحياء أموات أقرباء غرباء مهما كان، يدعو لهم: اللهم اغفر، يستغفر لهم، اللهم اغفر لوالدتي، اغفر لوالدي، اغفر لعمي فلان، اغفر لأخي فلان، اغفر لجاراني فلان، اغفر لصديقي فلان، موتى أحياء مهما كان. 40 واحد، لأنه يقولون من جملة فوائد أن واحد يدعو 40 مؤمن أن الله تعالى يستجيب دعائه في حق نفسه أيضا، نقول هذا إنسان يحب الآخرين، فلازم أنا أفكر بي، يعني لازم هذا معينة، لازم معينة، وإلا بس روحي رب اغفر لي بس، هذا مو صحيح. الإنسان لازم كريم يكون بالنسبة للآخرين أيضا، كما تقول الزهراء سلام الله عليها: الجار ثم الدار. بس إذا ما يصير لها الدرجة، على كل حال للمؤمنين يدعو زين، ويدعو أيضا أي أدعية اللي يريد، أكو بعض الأدعية مأثورة، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى، وفي أثناء الاسم يستغفر 70 مرة: استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله، 7 لازمها، استغفر الله ربي وأتوب إليه. إذا أخلص من هاي 7 مرات، هذا رب يا ربي، هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام العائد بك من النار. وبعد ذلك شنو من الأدعية أخرى يريد يقراها، يقراها عند بعد فرغه وعند قدرة يوقف زين، العفو 100 مرة، 200 مرة، 300 مرة، اللي وارد عن الإمام زين العابدين 300 مرة، بس مو شيء منحصر بهذا العدد. يريد ما يقولها أصلا تعب ما يخالف، عنده شغل ما يهم، يريد يقول 300 200، يريد يقول 100، يريد يقول 10، يريد يقول حسب مقداره، لأنه شيء مستحب، هذا زايد خير زين. أكو بعض المؤمنين لما يجون بالنسبة إلى هذا الموضع، هذا المكان، أكو دعاء لابد شايفي في مفاتيح الجنان في شهر رمضان، أدعية السحر، أول دعاء شنو؟ دعاء البهاء، ثاني دعاء شنو؟ دعاء بحمزة الثمالي، من بعد أكو دعاء متوسط لا قصير ولا طويل سموه دعاء، هذا دعاء من جملة أدعية السحر، أول يا عدتي في كربتي. أكو بعض لما يجون إلى هنا مو سبع مرات يقول الإنسان أنه يا ربي هذا مقام العائد بك من النار، أكو كلمة واردة هنا مقام هذا المقام العائد بك من النار، وراها أكو أشياء مناسبة. طبعا الجو جو إيماني، الجو جو روحاني، والإخوة الكرام ويأكدوا على أنه الناس تحتاج إلى أشياء روحانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويرقق قلوبنا. يا إخوان هاي الدنيا ما أخذتنا بزخارفها وشيتها ومشغولين بالأولاد وبالأمور، نتيجة شنو تاليها؟ قبرنا شنو؟ مستقبلنا شنو؟ إيش راح يصير؟ طبعا إن حق أن نأخذ من نصيبنا، لكنه شوية توجه إلى الله، وهذه ترقق القلوب، هذه نور أنوار الأئمة، كلمات الأئمة، كلمات المعصومين تؤثر في قلوب المؤمنين، وإن شاء الله جميعا مؤمنين. تقدر هم تقرأ وياي، زمزم وياي، لأنه اتجاهك إلى الله سبحانه وتعالى، وتقرأ يا ربي هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام المستجير بك من النار، هذا مقام المستغيث بك من النار، هذا مقام الهارب إليك من النار، هذا مقام من يبوء لك بخطيئته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه، هذا مقام البائس الفقير، هذا مقام الخائف المستجير، هذا مقام المحزون المكروب، هذا مقام المغموم المهموم، هذا مقام الغريب الغريق، هذا مقام المستوحش الفرق، هذا مقام من لا يجد لذنبه غافرا غيرك يا الله، ولا لضعفه مقويا إلا أنت، ولا لهمه مفرجا سواك يا الله يا كريم. لا تحرق وجهي بالنار بعد سجودي لك، وتعفيري بغير من مني عليك، بل لك الحمد والمن والتفضل علي. ارحم اي ربي اي ربي اي ربي اي ربي اي ربي اي ربي اي ربي اي رب، ضعفي وقلة حيلتي ورقة جلدي وتبدد اوصالي وتناثر لحمي وجسمي وجسدي ووحدتي ووحشتي في قبري وجزعي من صغير البلاء. أسألك يا رب قرة العين والاغتباط يوم الحسرة والندامة، بيض وجهي يا رب يوم تسود الوجوه، آمني من الفزع الأكبر. أسألك البشرى يوم تقلب القلوب والأبصار، والبشرى عند فراق الدنيا. يتضرع الإنسان إلى الله ويبكي من خشية الله. إلهي ومن لي إذا قام يوم النشور، وقمت بلا حجة للحساب، ومن لي إذا ناولوني الكتاب، فلم أدر ماذا أرى في كتابي، وكيف يعاملني ذو الجلال، فأعرف كيف يكون انقلابي. أبي اللطف وهو الغفور الرحيم، أم العادل وهو شديد العقاب؟ فيا ليت شعري إذا سامني بذنبي وواخذني باكتسابي. وهل تحرق النار قلبا أذيب؟ وهل تحرق النار عينا بكت لرزء القتيل بسيف الضباب؟ يا أبا عبد الله، يا باب الرحمة، يا وسيلة النجاة، وهل تحرق النار قلبا أذيب بحرقة نيران ذاك مصابي؟ وهل تحرق النار رجلا مشت إلى حرم منه سامل قبابي؟ أوصيك يا زاير وصي، دائما تزور الحسين من قريب ومن بعيد، أوصيك يا زاير وصي من توصل القبر الشفي، ايه دمعك تسيل على يا يا يا يا يا الوطية يا يا يا يا. ونادي نادي غريب الغاضري، ايه ونادي غريب الغاضري، يا يا ضري يا يا يا يا. أويلي على جسمك رمية سيدي، يا ويلي على جسمك رمية، اي وتلعب علي اخي يا يا اهل يا اهل مي يا يا يا يا. نظرت الحوراء زينب إلى الخيول تجول على صدر أخي، الله يساعدها النظرة، الله من صبرها شلون ما اندقت وماتت. يا بأنا اردنشد، أنا اردنشد الخيال المجبلي، لعبت على ابن أمي يا ميادين. بعد يون يوم بطل حسين، يا ويل اخويا اخويا فوق صاويبك يرضو، اش بقى لك بعد مكان سالم ابو علي؟ اخويا فوق صاويبك يرضوك، ولا راعة ولا عد جدك ولا ابو، خويا جنت حرزي وتحت الخيال يا الخلاوة. الحرز وين يخلوه؟ يشدوه بالعبود على الصدور، مو يخلوه تحت سنابك الخيل. خويا جنت حرزي وتحت الخيل خلاك، عسى بعيد البلا صدرك مكسر، يا وبجرد الخيال بعد القتل عمدا يا انسحقوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله، اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته،